نعم المولى. فنعم المولى ونعم النصير. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء ما شاء الله. الله يزيدك حفظك الله. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله ما شاء الله. الله يزيدك. فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله الله الله. جميل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم.